أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني أحبكم في الله، فأوصني بثلاث أستفيد منها في ديني ودنياي وآخرتي، أثابكم الله. أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، ثلاثة أمور أوصيك بها: أولها حق الله عز وجل، وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك، وثالثها حق العباد. فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه، ولم تظلم نفسك، ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين، ولم تؤذي خلق الله، فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما. أما حق الله فأوصيك: إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك، وأطعمك وسقاك، وامتن عليك وهداك، وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك، وأنه ليس هناك أحد أولى أن تفكر كيف تقوم بحقه أعظم من الله سبحانه وتعالى، الذي خلقك في ظلمات ثلاث، وتكفل برزقك، وأخرجك سليما معافى، والله سبحانه وتعالى الذي سخر لك الأرض التي تمشي عليها، والسماء التي تستظل بها، والخيرات التي تطعمها وتشربها. فالله الله في حق الله عز وجل، تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا. ومن فرغ قلبه لله كفاه الله كل شيء، ومن فرغ قلبه لله تولى الله أمره. أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك، وأنه إله الأولين والآخرين، وأنه جبار السماوات والأرضين، وأن بيده حياتك وموتك وصحتك وعافيتك وغناك وفقرك، وبيده كل شيء. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ففر من الله إلى الله، وعظم حق الله، واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب، أو يسمع منك ما لا يرضى، واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية في غير طاعته، أو تنتهك بها حدا من حدوده، أو تضيع بها حقا من حقوقه. فانكسر لربك، واستدم الخوف من الله والخشية لله، فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب رحمته، وجعلك من السابقين إليه. فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعصمته، فعرف أين يضع لسانه، وعرف أين يضع قدمه، وعرف ما الذي يشغل به جنانه، وما الذي يشغل به جوارحه وأركانه. ما خلقك الله لتلهو مع اللاهين، ولا خلقك سبحانه لتغفل مع الغافلين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا سمعت داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فشمر الجد أن تكون أسبق الخلق إلى الله. إذا سمعت النداء إلى الصلاة وأردت أن تحفظ حق الله فبكر وبادر، وإن استطعت ألا يفوتك الصف الأول فافعل، وإن استطعت ألا تفوتك تكبيرة الإحرام فافعل، وإن استطعت ألا تسمع القرآن إلا خشع قلبك وذرفت من خشية الله عيناك فافعل. فإنك إن فعلت ذلك أحبك، وإذا أحبك أدناك، وإذا أدناك سددك ووفقك وألهمك الرشد في دينك ودنياك وآخرتك. حق الله، أي شيء أحدثك عن هذا الحق العظيم الذي هو أساس الحقوق وعليها مدار الصلاح والفلاح في دينك ودنياك وآخرتك. ولا أزيد على كلمة وصى الله بها الأولين والآخرين مذكرا إياهم بهذا الحق العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى ورعيته. وأما الأمر الثاني فحق نفسك التي بين جنبيك، فهي أمانة مستودعة، وهذه النفس تسعى في فكاكها وخلاصها من النار. فأسعد الناس في هذه الدنيا من زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاسعى في فكاك هذه النفس من عذاب الله عز وجل وعتقها من النيران، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله، ثم بفعل فرائض الله وترك محارم الله. فإياك أن تضيع أمرا أوجبه الله عليك، وإياك أن تنتهك حدا حرمه الله عليك. وارحم هذه النفس، ارحم هذه النفس ولا تعذبها بمعصية الله، فإنه إذا دعاك الشيطان إلى أن تجنح بها إلى الحرمات فاعلم أنك تسعى في هلاكها وشقائها ودمارها. فاحفظ نعمة الله عليك بهذه النفس التي بين جنبيك، وإن استطعت أن تحفظ هذه النفس بكل ما تستطيع حتى لا تقتصر فقط على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل تسعى حتى في الفضائل والرغائب والمستحبات، فإن من حرص على النوافل بعد أداء الفرائض كملت زكاة نفسه وعظم صلاحها. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ومن الوصية بالنفس ألا تعذب نفسك ولا تحملها ما لا تطيق، سواء في الدين أو في الدنيا، فلا تبالغ في التدين حتى تعذب نفسك ويسلك الإنسان مسلك المتنطعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإياك أن تضيق على نفسك بدينك واستقامتك فتغلو في هذا الدين وتعذب النفس، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الجمعة فرأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف ولا يجلس وأن يكون في الشمس فلا يستظل. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فإذا كان الدين يأخذه الإنسان بشدة ويضيق على نفسه ويحرم نفسه ما أحل الله لها، فهذا مما نهاك الله عز وجل عنه. ترحم هذه النفس في أمر الدين، وترحمها في أمر الدنيا بأن لا تعذب النفس باللهث وراء هذه الدنيا. يكون الإنسان في متجره وسوقه فيسهر الليالي ولا ينام ويتعب جسده حتى تصيبه الأسقام والآلام، كل هذا من أجل أن ينال الحطام. الله الله في هذه النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال سلمان لأبي الدرداء: ولنفسك عليك حقا، قال: صدق سلمان. فالنفس لها حق، فإياك أن تعذبها. فإذا حفظت حق الله وأديته على الوجه الذي يرضيه، وحفظت حق نفسك التي بين جنبيك، سعيت في أداء حقوق العباد، أولها وأعظمها بعد حق النبي أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حق الوالدين، فتبر الوالدين وتحفظ حق الوالدين في جميع أمورك وشؤونك، ثم حقوق إخوانك وأخواتك وقراباتك، ثم حقوق جيرانك وأصحابك. إذا عاشرت المسلمين فكن مسلما حقا، قد سلبوا من لسانك وزلات جوارحك وأركانك، محققا قول نبيك عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إياك ثم إياك أن تخرج من بيتك وفي قلبك غل على مسلم، إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك احتقار لمسلم ولا ضغينة ولا شحناء، فأنت بخير المنازل عند الله. إن استطعت أن تنادي نفسك من هذه الساعة على أن تحاسب هذا القلب، فلا يدخل فيه للمسلمين إلا حب الخير لهم وحسن الظن بهم وستر عوراتهم وذكرهم بالجميل وغض النظر عن زلاتهم وأخطائهم، حتى تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق. إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من كل حق لك ضيعناه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك قبل أن نلقاك إله الأولين والآخرين، مرهونين بأقوالنا وأعمالنا. نستغفرك من كل ذنب، من كل حق لك ضيعناه، من كل حد أصبناه. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتجاوز عنا يا ربنا. اللهم اجعلنا مرحومين لا محرومين، اللهم اجعلنا مرحومين لا معذبين. اللهم سامحنا ولا تؤاخذنا، اللهم سامحنا في حقك العظيم، اللهم سامحنا في حقك العظيم فيما سلف ومضى فيما بقي من أعمارنا. نعوذ بوجهك أن نلقاك وأنت ساخط علينا. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، ونعوذ بك من غضبك، ونعوذ بك من لعنتك. اللهم ارفع عنا سخطك وغضبك ومقتك ورجسك ولعنتك إله الحق. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا في الدنيا، وارحمنا عند فراقنا لها، وارحمنا في برزخنا وقبورنا، وارحمنا يوم عرضنا ونشورنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وقراباتنا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بوجهك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء. يا فاطر الأرض والسماء، نسألك مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء وخاتمة السعداء وميتة الشهداء. يا بديع يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم افرغ عليهم الصبر واحتساب الأجر، واحسن لهم العاقبة والذخر، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم إن بالأمة من البلاء والعناء والضنك ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين، ارحم هذه الأمة وعجل بكشف الغمة. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماءهم، احفظهم من كل بلاء. اللهم إن بالمسلمين من الضنك والشدة ما لا يشتكى إلا إليك، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، يسر أمورهم واشرح صدورهم وعجل بتنفيس كروبهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الغوث يا الله الغوث، اللهم أغث إخواننا، اللهم أغث إخواننا واجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جرحاهم وتولى أمورهم بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، خذ بناصيتهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. نسألك بعزتك وجلالك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.